الإنسان بجبلته بطبيعته فيه نوع من حب النظر إلى الغير، مما يسمى بين قوسين في عالم الناس اليوم حب التطفل، حب إشباع شيء في الذات. والإنسان الكريم الأديب ذا الحظوة العظيمة من الخلق إنما يقام ويمكث حسب ما علمه الله جل وعلا، حسب ما اختاره الله تبارك وتعالى له. مسألة رحلة المعراج لم تكن رحلة هينة، هذه ما بين من السماء من الأرض إلى السماء، من المسجد الأقصى إلى مجاوزة سدرة المنتهى، هذه رحلة في الملكوت، سماوات سبع، ملائكة، خلق عظيم، خزنة، غير ذلك من الأشياء، جنة، نار، أمور لا تعد ولا تحصى، تدفع كل امرئ بطبيعته بجبلته إلى أن ينظر ميمنة ميسرة يتفقد يتهول. لكن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لم يلتفت بصره لا ميمنة ولا شمالة، لذلك قال الله جل وعلا: ما زاغ البصر، بصر من؟ بصر نبينا صلى الله عليه وسلم، ما زاغ البصر لم يلتفت وما طغى وما تجاوز الحد الذي أقيم فيه صلوات الله وسلامه عليه